يا مسلمون تعوذوا بالله من غي النفوس وفتنة الشيطان، عدوا لما كنتم عليه يعد لكم ما فاتكم من عزة السلطان. أحيوا طريق نبيكم وتداركوا بنيانه المتداعي الأركان. لا يلبث البنيان بعد بناته ما لم تحطه رعاية السكان. صلوا عليه وسلموا وتطلبوا في حفظ ملته رضا الرحمن.